في ناس لهم شوط قالوا من حب يسلم صلوا صلاتهم باطلة عند كثير من العلماء فاسدة مردودة غير مقبولة عند الله يلزمهم أن يعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يؤلم الإنسان أحدا في مسجد له إمام راس. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة صحيحة لكنهم آثمون عاصون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كانوا في شغل يخرجون المسجد ويصلون في أي مكان لا يصلون في مسجد له إمام راس قبل أن يقرأ الإمام. قال ولا يوم من الرجل رحل باسم الله أرأيتم لو أن الإسلام تقدم ثم حضر الإمام هل للإمام أن يؤخر هذا الذي تقدم من الجماعة؟ الجواب نعم يؤخر ويوقف يعني يطله من ورائه يدخل الصف ويدخل الإمام الذي يوجه المسجد إلا إذا خشى ذلك فتنة فهنا يصلي وراءه والإثم على هذا الإمام الذي تقدم قبل أن يقرأ الإمام الراشد. كل هذا يدل على أن الدين الإسلامي يريد من أهله الانضباط وعدم الفوضى لأنه لو قلت كل إنسان يصلي جماعة صار هناك فوضى يجي ناس تقدمين إلى الصلاة ناس تعطيه ولا صدق هم يحصل فحسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مادة فقد لا احد يصلي في مسجد له امام راسم حتى يقرا الامام. قال ولا يقف اليه على تكلمته لبيده يعني معنى لو عزم كيسان ليقف المسجد ثم قدم الطعام لا يحل لك أن تقوم قبل أن يقول تفضل. لا يقف في بيتي على كلمة إلا بإذن. وهذا واضح لأن حتى لو قدم الطعام ما الذي يريد الآن يريد أن يأتي بشيء زائد لا تقدم على السفرة حتى يكون لك صاحب المحل تفضل. طيب ودخول البيت إذا عزم الإنسان حضرت إلى الباب هل تدخل بجنس إذا؟ لا لا تدخل بجنس إذا استاذ سلام عليكم أدخل سلام عليكم أدخل سلام عليكم أدخل إذا استأذنت ثلاث مرات ولا أحضرت عليك نصف الكفر حتى لو أنك مدعو حتى لو أن صاحبك قد تكلف لك وذبح لك الذبائح إذا استأذنت ثلاث مرات ولم يأذنك نصف. لكن يجب أن نعلم أن العرف له تدخل في الموضوع. إذا كان العرف أن الرجل إذا أعزم ثم فتح الباب فهو إذن في الدخول فهنا يلزم كامل لأن الرجل قد دعا ولم يكن الباب مفتوحا إلا من أجل من أجل والإنسان ربما يكون فتح الباب وذهب إلى البيت داخل البيت ما يسمع الاستئذان وهذا يقع كثيرا يعني قد لا يكون في مجلس يسمع الاستئذان يدخل البيت حينئذ ادخل ادخل ولكن سلم عند الدخول السلام عليكم سلاما يبلغكم الإسلام كله وحده لا آداب آداب ورحمة وانضباط ما فيه إلا كل شيء منضبط. فإن قال قائل إذا تأخر الإمام عن عادته إذا تأخر الإمام عن عادته هل أقدم أحد المأمورين يصلي؟ قلنا فالجواب نقول إذا كان قد أذن لهم وأعطاهم مهلة وقال إذا تأخرت عن العادة عشر دقائق أو ساعة فصلوا فأمر الله وإن كان لم يأذن لهم فلا بد أن يراجعوا يذهبوا إلى بيته ويقول الصلاة لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة البيت